من سلسلة محاضرات الشيخ وجه غنيم بالبحرين قسم الإنتاج الفني بجمعية الإصلاح يقدم محاضرة كيف تكون إيجابيا داعين الله عز وجل أن تعم الفائدة والمنفعة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. أمواتا يعني عدما، يعني ما كناش مخلوقين. فأحياكم أهو أدينا عايشين، ثم يميتكم ده الموت اللي مستنينها واللي بنعز فيها أحيانا، ثم يحييكم ده في الآخرة، ثم إليه ترجعون كما قال الله عز وجل في سورة مريم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ده بيتكلم عن المستقبل، فيرده الله إلى الماضي ويقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وكان إيه ولم يكن شيئا. يبقى كنا عدما ودينا مخلوقين وإحنا ما خلقناش أنفسنا. سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سورة الواقعة نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. طيب يبقى أنا كنت عدم ودلوقتي مخلوق، قطعا لي خالق، أنا ما خلقتش نفسي، في خالق؟ نعم، قال الله عز وجل سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تركيب ربانية سبحان الله. خلقنا من العدم عز وجل وأنعم علينا بنعمة الوجود وأنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأكدها في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن أيها الأحباب كل النعم مصيرها إلى الزوال. فكر كده ليه؟ لأن أنت نفسك مروح، مش احنا محكوم علينا بالموت؟ وقت ما هنتحط في الكفن وننزل تربتنا السلام، نعمة البصر والسمع والزوجة والعيال والفلوس والبيت والغيط فين؟ مفيش، ما انت نزلت تربتك خلاص. ولذلك لما من الله عز وجل علينا بالنعم لم يمن علينا بنعم زائلة، لم يمن علينا بنعم زائلة، وإنما من علينا بنعمة باقية. انت تموت لكن النعمة دي ما تموتش، نعمة الإسلام، إن أنت مسلم. قال الله عز وجل سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي. لو قال نعمي لصدق، ما هي لا تعد ولا تحصى، لكن الله يقول وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي تي تي واحدة بس، زي سورة آل عمران قل فأصبحتم بنعمه، لا بنعمته. إخوانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة الكبيرة بقى. لما ربنا يديك نعمة الإسلام ما تبقاش طفص وتبص النعمة تانية بقى، عايش فلوس عايش صحة مش عارف ايه، انت معاك النعمة الكبيرة، انت مسلم، انت معاك اكبر نعمة انك مسلم. قال الله عز وجل سورة الأنعام فمن يريد الله ان يهديه يديله رصيد في بنك ولا يديله حتة ارض ولا عربية يشرح صدره للإسلام. ولذلك من الله علينا بالنعمة. سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا، أي والله والله العظيم في ناس بتمن على الله، فربنا بيصحح المفاهيم، اوعى واحد يكون بيمن على الله، لا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك، بل الله يمن عليكم إن كنتم صادقين. شوف المنة من مين بقى؟ من الله. كنت في أمريكا من كام سنة وللأسف مسلم، يرجع من الشغل بالليل يصلي ركعتين بس ركعتين كده وخلاص. يقولوا له ايه دول؟ يقول والله ما اعرفش يا عم، دول صبح ولا دول ما اعرفش، دول طالعين من ذمه ربنا كده. اه ياخدهم ياخدهم ياخدهم شي شوف يحسبهم ايه. ايه ده؟ وبعدين تيجي تكلم بقول لك ايه، مش تخليك حيل. طب ده انا بعمل ركعتين في اليوم غيري ما بيركحاش، ابقى انا من اولياء الله الصالحين ولا بلاش؟ اه زي ما يكون ايه بيمن على الله. اه في كده في كده. وفي بعض النساء بتمن على الله، تلبس لنا الحجاب بتاع شكوك اللي على جنب ده، او عامل لنا حجاب بتاع سلم او حبل غسيل ومفتوح مش عارف من كام فتحه ومخنصر من الوسط، وتيجي تكلمها ايه يا اختي ده ايه البلياتش اللي انت عاملاه ده، ده مش حجاب يا اختي. طب اقول لك ايه احسن من غيري، انا والله غيري ما بلبس. اقول لها ايه اشيل؟ الله الله الله الله، هو زي ما تكون يعني ايه بتتلكك بتتلكك مع الله. احنا عايزين نصحح المفاهيم بقى. لا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل ان نحيا جميعا على الاسلام. اللهم احينا على الاسلام وامتنا على الاسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام على كل حال وحين. اللهم امين امين امين. احمدك ربي حق حمدك واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك، واصلي واسلم وابارك على صفوة خلق الله على سيد الاولين والاخرين على الرحمة المهداة الى الخلق اجمعين على من اكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بان نكون من امته. يكفيه ان الله عز وجل يقول في حقه سورة آل عمران، والله هو فعلا نعمة من بعد نعمة الاسلام، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، يعني بشر زينا مش ملك زي سورة الكهف، قل انما انا بشر مثلكم بس ايه يوحى الي. ده الغيب بقى، ده الغيب، ولذلك لا احد يعلم الغيب الا الله عز وجل. وربنا بيديه للرسل، سورة هود، تلك من انباء الغيب نوحيها اليك نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. يبقى اوعى تقول ان غير الله بيعلم الغيب. وتقول لي راجل ده فلان ده راجل واصل، واصل فين ده؟ مش عارف، ده مكشوف عنه اللحاف. لا يا اخويا ما ينفعش الكلام ده، ما حدش مكشوف عنه ويعلم الغيب الا الله عز وجل، وبيديه للرسل بالوحي. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم بشرا مثلهم يتلو عليهم اياته، قال لنا ويزكيهم يزكيهم. الله الله على عظمة الإسلام. يزكيهم يعني يزكيهم يطهرهم. المسلم طاهر، انت طاهر من جوه ومن بره. من جوه قلبك طاهر، قلوبنا ما تعرفش الكفر ولا الغل ولا الحقد ولا النفاق ولا الشرك ولا الضغينة ولا الحسد. ومن بره الحمد لله بنسرح سنانا، نعملها بالفرشة ومسواك، نشيل شعر الإبط، نزيل شعر العانة، مسلم نظيف نظيف غيرنا طبعا ما فيش نظافة. من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، تلاقيه ماسك الاسبري وكل شوية عمال مش بتبص فين انت، هنا عامل غابات استوائية وسافانا هنا بترش ايه؟ شيل شيل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا النظافة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة اللي هي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وجزاكم الله كل خير لحضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء الإخوة الأحباء في جمعية الإصلاح الاجتماعي اللي أنا تشرفت بالدعوة دي والله وأعتز بها جدا، يعني جزاهم الله كل خير، ونسأل الله أن يجمعنا معكم على الخير دائما، وأن يجمعنا في الآخرة في رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال الله في سورة الشعراء. أحبائي في الله، إخواني في الله، أخواتي في الله، موضوعنا عن كيف تكون إيجابيا، ودي يعني قمة الإسلام، انك تبقى ايجابي. ايجابي يعني ايه؟ بيسموه بالانجليزي اكتف، يعني ايه؟ يعني متحرك كده، فيك روح حي حي. انا عامل محاضره ان شاء الله هتتقال بعد كده اسمها هل انت حي ام عايش. اهي دي انا اقصد بيها كده الايجابيه، الحياه الايجابيه. عايش زي اي برص، صرصار، فار، ثمار، بياكل ويشرب وملوش اي، مفيش اي نشاط له، ده اللي هو السلبي. ما هو عكس الايجابيه ايه؟ السلبيه. عارف السلبيه اللي هو كده انا عايش كده سبع ليالي كده، سبع ليالي كده، يعني ايه؟ يا رب انا عارف حاجه، اديني كده جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين. خرب بيتك، ما انتش عارف حاجه خالص، ما انتش فاهم حاجه خالص. جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، رايح فين والله ما انا عارف، ابصرت امامي طريقا فمشيت فين، يعني والله مش عارف. زي واحد نازل من بيته الصبح كده تسال رايح فين، يقول لك والله ما انا عارف، بس مؤاخذه ما تعطلنيش الله يكرمك. طب انت رايح فين انت، ما انتش عارف انت رايح فين. اهو ده سلبي. سلبي يقول لك انا بص ان رحت بلد بيعبدوا العجل حش واديله، ان كان شيخك عجل شعلق في ديله، انا اللي اتجوز امي اقول له يا عمي انا بص ما اعرفش حاجه خالص في اي حق. لا لا لا لا لا لا، مسلم مش كده، مسلم ايجابي. هنشوف الايجابيه دلوقتي مظاهرها ايه كمان. امرنا الله ان نكون ايجابيين، نبقى سلبيين كده خملانين، لا مسلم حي كده تفاعل. الايجابيه هي التفاعل، ها، مع كلام الله، مع الاحداث، مع زي ما هنشوف. امرنا الله ان نكون ايجابيين، قال في سوره الانفال يا ايها الذين امنوا. انا عايزك لما تسمع يا ايها الذين امنوا تقول ايوه يا رب، هذه الايجابيه، ايوه يا رب انا اهو، ايوه، لان للاسف احنا بنبظيها يا ايها الذين امنوا، دي كله بيوطي ولا خليها تعدي، شوف لها حد تروح له. رد يا اخوانا، ربنا بيقول يا الذين امنوا، طب وانت من مين انت؟ انت تبع مين انت؟ ما في ناس كتير تعمل كده، سلبيين سلبيين. حتى لما يشوفك انت كويس شويه كده يقول لك ايه؟ ربنا يقويكم، ربنا معاكم، ربنا ينصركم، كم كم كم كم، بس خليكم بعيد عننا. طب انصرنا، طب وانت تبع مين؟ يقول لك انت من الجماعه بتوع ربنا، انت من بتوع ربنا. طب وانت تبع مين انت؟ انا بتاع ربنا، انت مين انت؟ تبع ايه انت؟ لا، ما فيش حاجه اسمها زي ما هنشوف، لازم تشارك. يا ايها الذين امنوا، ايوه يا رب، قمه الايجابيه، ايوه يا رب. حتى لو ولا واحد ما ردش انا ماليش دعوه بيه، انا ايوه يا رب، ايوه يا ايها الذين امنوا، ايوه يا رب، استجيبوا، خليكم ايجابيين، استجيبوا لله، ادي القران، وللرسول، ادي السنه، ادي السنه، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم، هذه الحياه عكس المعيشه. اللي عايش بياكل ويشرب. انا مش هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل لان هقوله هل انت حي ام عايش، ده موضوع جاي، لكن بسرعه قوي. اللي عايش زي البرص والفار والصرصار والحمار، سوره طه، ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشه، معيشه، معيشه. يقول لك اديني عايش، تعمل ايه؟ باكل باكل عيش، ناكل لهم تعيشوا، لكن مش حي. الحي ده بقى الايجابي. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه ترجعون. قال الله عز وجل سوره النساء يا ايها الذين امنوا، ايها رب، ايها رب على طول، اطيعوا الله، ادي القران، ايوه، شوف القران عايز منك ايه؟ هو ربنا بنزل القران ده من نبوس ونحطه على دماغنا وخلاص؟ لا، القران ده عشان نعمل بيه، افتح شوف ربنا بيقول لك ايه؟ ده لسه ناس لغايه دلوقتي حاطين القران في المصاحف بالسلوفان، بالسلوفان، تقول له ما عادش مصحف اقرا فيه، يقول لك استنى استنى اما اجيب لك المصحف بتاع القرايه. امال ده مصحف ايه؟ ده في مصحف قرايه، امال ده ايه ده؟ لا ده عشان نحطه في العربيه من ورا عشان الحوادث والصدمات، ما حدش يخش فينا من ورا. ده يتحط على الباب، ده يتحط تحت المخده عشان تنام وترتاح يا سيكه التفاح. ايه ده؟ هو المصحف ربنا قال لك حطه تحت المخده؟ الناس استخدمت المصحف غلط. والله عندنا واحد بتاع عصير وكاتب على المحل وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بقى ده شراب الطهور يا اللي عصر زعزيح، بتقول لي شرابا طهورا وهو فاكر كده انه ايه؟ ملتزم، والله عندنا واحد خياط كاتب على المحل من بره الرسم مقص كده وكاتب ايه؟ نحن نقص. اها يا مجرم نقص. وده قص ده، هو ده القص ده عشان هو خياط يعني نحن نقص. شوف الخيبه. اه والله كده. والله واحد تاني بيقول لك ما هو ربنا مش ربنا بيقول وقول اعملوا على مكانتكم. ها مكانتكم مكانتكم يا دي مكانتكم اللي ربنا قال عليها. ناس فاهمه غلط. وكلكم وسواق التريلا، واحد سواق تريلا كبيره قوي ماشي على الطريق السريع عندنا، ببص في التريلا من ورا بقى لقيته كاتب ايه؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. قلت هجاص. هي الادي مكانها هنا برضو. اه خيبه خيبه والله. عشان كده بقول لك القران القران للعمل مش للكلام اللي الناس عماله تطلع منه ايات وتقول لك حط مش عارف ايه واعمل ايه. لا لا لا لا التزام التزام. ادي بقى الايجابيه، قمه الايجابيه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، ايوه ادي القران اهو، واطيعوا الرسول ادي السنه، واولي الامر منكم يعني منكم يا الذين امنوا. فان تنازعتم في شيء، لما نختلف على مساله حلال ولا حرام صح ولا غلط، فردوا فين؟ الى الله ادي القران، والرسول ادي السنه، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. طيب يبقى لابد ان يكون المسلم ايجابيا بانه يتفاعل مع القران ومع السنه وكذا. طيب مظاهر الايجابيه دي ايه؟ المظاهر بتاعه الايجابيه يعني حتى تكون ايجابيا يعني باسلوبنا نعمل ايه؟ يعني ايه المطلوب مننا يعني؟ خلي بالك بقى مظاهر الايجابيه. اولا مع الله. الايجابيه مع الله ازاي؟ اثنين مع النفس، ثلاثة مع الناس، أربعة مع الأهل والأقارب، خمسة مع الأحداث. هذه قمة الإيجابية في الخمسة دول. طبعا كل واحدة فيهم يزالها ساعة كلام، لكن أنا همشي بسرعة قوي. يعني إيجابية مع الله، مع الله عد معايا عشر حاجات مش هيتشرحوا، مش عارف أشرح ده بسرعة قوي. يعني إيجابية مع الله رقم واحد الإخلاص. إيه الإخلاص؟ أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب. اللي أنت بتعمل معه يستحق أو لا يستحق، هيقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش، أنت مالك، أنت بتعامل مين؟ إنما نطعمكم لوجه الله. سورة الإنسان. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سورة الزمر. فاعبد الله مخلصا له الدين. أدى الإخلاص مع زوجتك ومع عيالك ومع ابوك وامك ومع جارك ومع الناس. ببتغي الله ماليش دعوه بحد. للاسف بقى الناس النهارده مطلعه ايه؟ قدم السبت تلاقي الحد قدامك. الدنيا النهارده هات وخد، الدنيا مصالح وما صالح، شوف مصلحتك. انت هتعمل لي فيها شيخ وتقول لي سبيل الله ليه يعني؟ وانا هخدم لوجه الله تعالى. ايوه ايوه لوجه الله تعالى، وده الاخلاص. ادي واحد. اثنين الايمان، ان تؤمن بالله بس. وبعدين ربنا هيقول لك بقى الملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر خلاص امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر شره وخيره. بس ما معنى الايمان؟ يعني ايه الايمان؟ الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. زي ربنا ما قال على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في التوبه، قل هو اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله يعني يصدق بالله. ولما واحد من المؤمنين يكلم سيدنا النبي يقوم يصدقه ويؤمن للمؤمنين، لان الايمان معناه التصديق. وله ثلاث اركان: يقين بالقلب من جوه في الله ولا ما فيش، اقرار باللسان، تصديق بالعمل. العمل. انا لو انا جعان جدا وقدامي فرخه ولسه هاكل فيها لقيت واحد بيقول لي لا لا خلي بالك دي مسمومه، والله طيب ارميها في الزباله. عمل عشان انا مصدق ان دي مسمومه وهكذا. ادي الاخلاص الايمان. ثلاثه الطاعه، ايجابيه مع الله، بأطيع الله عز وجل. حاضر يا رب. بأطيع الله بايه؟ صلاه، صوم، زكاه، حج، بر والدين، صله رحم، احسان الى الجار، صدق، امانه، اخلاص، وفاء، غض بصر، طاعه في جميع مظاهر الحياه. باكل بثلاث صوابع، الحس صوابعي بعد الاكل، اكل بايدي اليمين، اخش دور طوبان برجلي الشمال، اطلع برجلي اليمين، استنجى بايدي الشمال، ما طولش جوه، وهكذا. يبقى في الحاله دي ايه؟ ها؟ طاعه مع الله، أربعة عبادة، العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات. يعني يعبدون، يعني يقلبوا الحياة كلها طاعة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي محياي مش ساعة لقلبك وساعة لربك، حبة كده وحبة كده، دي نقرة ودي نقرة، لتلهي لتلدون، خليك حلو. لا يا حبيبي، استنى استنى، كله لله، كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يبقى الإخلاص والإيمان والطاعة والعبادة والذكر، ذكر الله عز وجل في كل مظاهر حياتنا. بركب العربية بقول إيه، بنام أقول إيه، ضع مني حاجة أقول إيه. وأنا عايز كل واحد، أصل أنت النهاردة لما تكلم الناس في الذكر يقولك والله ما فيش وقت، والله ما في وقت. لا يا حبيبي، ده احنا عندنا وقت مش عارفين نوديه فين. والله. طب مين مننا اول ما بينام بينام على طول؟ هو النوم تحت المخدة؟ ما انت بتقعد شوية. طب اقعد بقى، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله سبحان الله. راكب اسانسير سبح، طالع على سلالم كل سلمة سبحان الله. وانت في العربية حط شريط التسبيح، حط شريط قرآن، ذكر. اختي اختي في البيت، اختي المسلمة، وانت بتطبخي وانت بتغسلي وانت بتمسحي، شوفي ايه اللي بيشتغل فيكي وشغال لسانك بالذكر. يعني اختي بتقشر بطاطس، اللي بيشتغل ايه في ايديها؟ ايديها بتقشر بطاطس، لكن لسانها ساكت. طب ما يلا سبحان الله والحمد لله والله اكبر. بتقمعي باميه، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر. اشتغلي، هلا انت بتشتغلي عاده، انت بتشتغلي اهو، خلي لسانك يشتغل، خلي لسانك يشتغل، عشان ما تقوليش ايه ما عنديش وقت، والله اجيب وقت منين، البيت واخد كل وقتي. اقلب حياتك ذكر. الذكر ستة، الدعوة ايجابية مع الله، كل ده ايجابية مع الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. في حدا احسن منه ده؟ فين دعوتنا؟ فين اسلامنا؟ انت عندك حاجة اعز من الاسلام؟ يبقى راجع حياتك تاني، راجع نفسك مع الله. انا عايش للدين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، سورة يونس آخرة. فأقم وجهك للدين، القيم سورة الروم. فأقم وجهك للدين حنيفا، برضو سورة الروم. دايما الدين الدين الدين الدين، دعوة دعوة عن طريق الفعل. ده أنا لما أسمع الأذان أقوم أصلي، لما أشوف حاجة غلط أتكلم. الساكت عن الحق شيطان أخرس، مش وأنا مالي يا هتيجي مني، ربك يقول لي من يصلح، حط على جنب الله، هو الله. إيه شغل الدرواشة ده؟ ايه شغل ايه؟ لا، انت مطلوب منك انك انت تدعو الى الله وتعمل اللي عليك بس. الناس تلتزم او لا تلتزم، انت مالك. سبعة، الجهاد. والجهاد له خمس انواع. جهاد النفس، اقوم اصلي الفجر باستمرار. جهاد بالنفس، قتال. جهاد بالمال، صحيح مسلم من جهز غازيا فقد غزا. اربعة، جهاد الكلمة، سورة الفرقان. وجاهدهم به جهادا كبيرا. خمسة، جهاد الشيطان. يبقى آدي الجهاد سبعة. ثمانية، ثمانية الصبر. الصبر، الصبر على ايه؟ على اوامر الله، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة على اوامر الله. صبر على اجتناب معاصي الله، ما بتزنيش الحمد لله، ما بتقتلش استمر. تلاتة، صبر على قدر الله وقضائه. ثمانية أو تسعة، عد أنت بقى. التقوى، الخوف من الله، إيجابية مع الله. دايما أي حاجة بتحصل خلي بالك ربنا بيقول إيه، الإسلام يقول إيه، صح ولا غلط، حلال ولا حرام، أعمل ولا ما أعملش. واللي عنده تقوى لله يسأل قبل ما يعمل. مصيبتنا إن إحنا بنعمل إيه بقى؟ نعمل العملة تخرب بلد، وبعد ما عملنا خلاص هو ده كان حلال ولا حرام؟ يعني واحد قدامه كوبايه زي دي، قبل ما تشرب اسال ايه دي؟ دي ميه؟ ميه اشرب. خمره؟ لا لا لا لا، اروح كلب. مش بقى الاقي كوبايه زي دي يروح ماسكها وكربع وكرع. هي كان فيها ايه؟ يقول له خمره. والله طب عايزين نساله عم الشيخ كده، عم الشيخ احنا شربنا الخمره ونزلت في بطني خلاص، قال حلال ولا حرام؟ مستني على ايه؟ طب مستني ليه طيب؟ ما انت خلاص كربعت. لو عندك دين تسأل ايه؟ قبل ما تعمل تقوى. تسعى الرضا، الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف بقى رضا عن الله تبارك وتعالى. عشرة التوبة والاستغفار. يعني لما تعمل معاصي توب بقى وقف وبعدين استغفر الله عما بدر منك. التوبة عن المستقبل والاستغفار عن الماضي اللي انت عملته. لو عملت العشر حاجات دول مع الله يبقى انت ايجابي مع الله، ايجابي مع الله عز وجل. الاخلاص، الايمان، العبادة، الطاعة، الذكر، الدعوة، الجهاد، الصبر، الرضا، التقوى والاستغفار والتوبة. طيب المحور الثاني في الإيجابية، إيجابية مع النفس. إيجابية مع إيه؟ مع النفس. إيه النفس دي؟ اللي هو أنت. أنت ده تنقسم ثلاث أقسام عشان تبقى إيجابي، لك ثلاث أقسام. واحد شكلك، اثنين كلامك، ثلاثة فعلك. يبقى شكلك كلامك فعلك. شكلك يدل على الإيجابية. إزاي؟ من كان له شعر فليكرمه بتسرح، سنانك بالمسواك او بالفرشة، دقنك ليه؟ انا مش عارف ليه انتوا مش مربين دقنكم. الدقن دي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء حملوا الاحاديث على الوجوب. من يعني قصوا الشوارب واعفوا اللحى، اربوا اللحى، اخروا اللحى، اذلوا اللحى، وفروا اللحى. خمس كلمات لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ان كان عندكم عذر زي مثلا لو واحد يعني في ناس في المريخ بيحاربوا اللي مربي دقنه في المريخ. فإن كان حد فيكم ساكن في المريخ وبيجي هنا يعني وهو راجع المريخ يخلي باله مثلا يشوف حكاية دقنه. لكن هنا ما فيش مثال لحد بيحارب الدقن في المريخ بيحاربه. فتخلي باله يعني. طبعا في المريخ لو واحد ملتحي ما بيخلوش يكمل الدكتوراه. في المريخ بينزلوه من التاكسي بالليل. في المريخ لو بيشتغل مدرس يحولوه شؤون إدارية. ده في المريخ. إذا كنت في المريخ يبقى ما ده ماشي يعني. إنما أنت مش في المريخ. طب المهم يبقى شكلك، عايز شكلك يبقى مسلم، لبسك نظيف، لبسك نظيف. إن الله جميل يحب الجمال. إيجابي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته قبل ما يجي، قبل ما يجي المسجد. الناس تشم ريحة النبي عليه السلام تقول لك أهو النبي داخل أهو، هيخش أهو، هيخش منين؟ من رائحته. شوف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بسام محيا، بسام وش ضحوك حلو، الناس تحب الوش الحلو. تقول لك النهارده اصطبحنا بوش مين النهارده؟ كان وشه زي لقطه القشطه. الناس تقول كده. بعض اخوانا ما اعرفش ليه ضربينها 11000 او 11111. ليه يا حبيبي ليه كده؟ ليه؟ ده حتى الاطباء يقولوا الواحد لما يضحك يشتغل فيه عضلتين بس، لما يكشر 11 عضله. فانت ليه شغال على 11 دايما كده؟ الله يكرمك خف ريح على الاثنين وبعدين ايه شويه كده وشويه كده. كان خليك زي النبي عليه السلام، بسام المحيا عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سيدنا ابن عباس يقول ايه؟ الله الله الله، اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. الله. وخدها من سوره البقره، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. شوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. يبقى أنت قاعد في البيت سرح لزوجتك، حط ريحة لزوجتك، البس ملابس جميلة لزوجتك. لأن في بعض الإخوة للأسف بيقعدوا في البيوت معمص وريحته عرق وقاعد مكشر ومنظره يقف يعني. تقول له ليه كده يا أخويا؟ بس ما فيش حد غريب، ما هي مراتي. ما شاء الله طبعا. وهي مصيبتها إنها مراتك. الله يكون في عونها يا رب. فالله يعزك، زي ما انت بتحب انها تتزين ليك انت تتزين ليها. فانا عايز شكلك يبقى ايجابي. الهدوم اللي بننام بيها دي ما تقعدش بيها، لان هدوم النوم بتاخد عرق النوم وتاخد كرمشه النوم. اول ما تقوم على طول واحد يستحمى كده وتوضب ويلبس ملابس جميله ويقعد. شكلك مسلم. اثنين كلامك، عايزين المسلم الايجابي كلامي يكون فيه ايجابيه. يعني ايه يكون فيه ايجابيه؟ يعني قول لي انت بتشتغل ازاي ولا بتعمل ايه؟ انت بنقوم الصبح بدل ما نقعد نقول صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا، صباح الرضا، صباح القشطه، صباح الطعامه، صباح الياسمين، ايه ده الهبل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مش مسلم يا اخي، خليك ايجابي يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول لك ايه ده وانت كل مره السلام عليكم؟ ايوه. لا يا اخي خليك ذوق. حتى الانجليز عندهم الصبح جود مورنينج، الظهر جود نون، شوف العصر جود افترنون، بالليل جود ايفنينج، وانت داخل تنخمت جود نايت. لا يا حبيبي، احنا لا عندنا نايت ولا احنا عندنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى خلي عندك ذوق. الواحد صاحب الصبح الصبح يقول للناس صباح القشطه، قشطه فين هو بياكل فول؟ طب قشطه ايه؟ خلي عندك ذوق يا اخي، اللي عندك دم. راجل راضي وقانع وحاطط الفول واللي اللهم بارك لنا، وانت تقول له قشطه عمره ما شافها. المهم يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للاسف مطلعين امثله يقول لك الكتر السلام يقل المعرفه. مين اللي قال كده؟ كتر السلام يزيد المعرفه. الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الصحابه كانوا يمشوا الاثنين، تيجي شجره في النص، واحد يروح كده وواحد يروح كده، بعد ما يتقابلوا بعد الشجره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكسب وكسب، خليك حلو، 30 حسنه والله يضاعف لمن يشاء. كلامك يكون ايجابي، تلقي السلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد عمل فيك جميل، مش حاسس انه متشكر قوي. انا مش عارف اشكرك ازاي. ساعات بعض النساء تقول لك ميرسي ميرسي يا حاجه حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من قال لاخيه جزاك الله كل خير فقد اجزل له العطاء. يبقى جزاك الله كل خير. بستغرب من موضوع، ما اقعدش اقول ايوه يا نهار اسود يا نداشه يا خراشي يا نضري يا ايه. استنى استنى، قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بقى الموضوع كذا كذا كذا، سبحان الله العظيم سبحان. رحت عند اخوك شفت نجفه حلوه، شفت ساعه لابسها، شفت، تقولش له ايه ده؟ مين ده؟ لا ايه يا حاج؟ هتقع النجفه. هقول لك ما يجيش تاني بقى خالص ده. انما اقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بارك الله لك يا اخي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك يا أخي. شوف، من رأى شيئا فأعجبه فليقل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنها لم تضره لم تضره. وأخواتنا ربنا يكرمكم يكرمكم. ما تروحيش عند أختك تشوف عيالها ما شاء الله حلوين كده، إيه يا أختي عيالك مالهم مربربين كده؟ العيال ملظلظة، أمال العيال أنا مفستكين ليه؟ أنت يا أختي بترضعيهم فتة؟ أنت ليه كده؟ ليه سورة الكهف؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف الكلام الحلو، المسلم حلو، المسلم جميل، كلامك حلو، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله، مش أنت بتتكلم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي علمنا نقول الكلام ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. فدي الإيجابية بقى، إن أنا أقول إيه يا رسول الله؟ بص ما نروح نعز إحنا بقى، نروح نعز بقى كلام يعين. تلاقي واحد يعز التاني يقول له الباقية في حياتك، حياتك الباقية انتوا الاثنين هتقصين، لا الباقيه في حياتك ولا حياه الباقيه. تضحكوا على بعض، تستهبلوا على بعض، انتوا الاثنين ميتين، مش احد الصالحين. شاف واحد بيعزي واحد والاثنين متاثرين قوي، فهو واقف يتعجب. بيقول له بتتعجب على ايه؟ بص الفهم. قال اتعجب على ميت يعزي ميت في ميت، ميت بيعزي ميت في ميت. والله ما هو اللي بيعزي هيموت واللي بياخد العزق هيموت، بس بيعزوا في مين؟ في واحد سبقهم. تقوم تقول الباقيه في حياتك؟ هتقص؟ يقول لك حياتك الباقيه؟ لا الباقيه في حياتك ولا حياه الباقيه، البقاء لمين؟ عظم الله اجرك، احسن الله عزاءك، ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى. شوف شوف الاسلام، شوف الاسلام. المسلم ايجابي في كلامه، بعد شكلك يبقى كلامك. بتحلف على موضوع ان كنت عايز تحلف. من كان حالفا فليحلف بالله او بص ليصمت. تعال بص النهارده المسلمين بالله عليك، بص المسلمين بيحلفوا بايه النهارده؟ وحياه ابويا، شنب امي، تربه مش عارف خالي، والعيش والملح والعشره دول والختمه والنعمه وحياتك عندي، حياه عينيا. ده ايه ده؟ عليا الحرام من دين، عليا الحرام من دين محمد، اكون على دين النصارى، عليا الطلاق باثنين ونص. ايه نص؟ اصل بقول لك مفضل نص لسه، لان لو فرقعت الثلاثه هيخلصوا، خليها ايه؟ مخلي نص. يا حبيبي لما تحلف، والنساء بقى ساعات ما يحلفوا بقى. تقول لها وحياتك عندي يا اختي وشبشب ام عبده. قول لي مين ام عبده دي الاول؟ تحلفي بشبشب والعياذ بالله؟ اتقي الله. ده النبي عليه الصلاه والسلام في حديث رواه ابو داود، من حلف بالامانه فليس منا، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك والعياذ بالله. فخليك ايجابي في الحلفان، تقول والله. ولما تحلف قل له ربك وربك يا اخي وربك ما تنساش كذا وربك الموضوع الفلاني، بالله عليك الموضوع اوعى تحلفه بغير كده. طيب عشان الوقت يبقى كلامك احنا قلنا شكلك كلامك فعلك. فعلك يكون ايجابي ازاي؟ فعلك تاكل بناكل مين؟ بثلاث صوابع. خلصت اكل تلعق صوابعك وتقول حديث الاكل قبل وبعد. دخلت دورة المية برجلك الشمال، اطلع برجلك اليمين، استنجى بايدك الشمال، ما تطولش جوه. في ناس متعودة لما اقول لك اما اخش دورة المية الصبح للاسف ناس متعودة على كده، يقول لك الاول الم الجرايد والمجلات وده يعمل ايه؟ ده كمان واخد معاه فنجان قهوة. يا حاج يقول لك اصل احب انا ارى الجرايد جوه على الريحة. ريحة مين يا حاج؟ الله يعزك اطلع اطلع اقرا بره الله يكرمك اقرا بره. في ناس يخشوا دورة المية يقعدوا يقروا مجلات كده وكلام يا اخوانا، ده بيت الشيطان. ما تطولش جوه واستنجى بايدك الشمال، اما تيجي تتاوب حط ايدك على بقك. اوعى واحد عمال يورينا درس العقل جوه ايه حاج اللي بيفتح، خلي بالك اللي يفتح بقه قوي كده الشيطان بيبول بيبول في بقه، فحط ايدك اوعى الشيطان يعملها في بقك. اه والله انت مش بتلاحظ الناس ساعات لما يقعد يتوب قوي كده ده بيستطعم بقى، ماليش دعوه انا، انا هو اللي بيعمل كده مش انا، انا ماليش دعوه. لما المسلم يحط ايده دايما على بقه كده ما ايه ما يفتحش بقه قوي كده، ولما تعطس قول الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. شوف المسلم مش يقول لك مش عارف اقول ايه، واحد بيقول لي يرحمك الله اقول له ايه؟ قول له قول له ارحمنا وارحمكم الله، اي حاجة ارحمنا وارحم والدينا. مش عارف تتكلم خالص قول له متشكر اوي. ايه متشكر؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، سورة محمد تسمى سورة القتال، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يبقى انا عايز فعلك اول ما تسمع الاذان الايجابية. فين الايجابية؟ حي على الصلاة، حي على ايه؟ على الفلاح. يلا يلا الفلاح فين؟ ها انا ده فلاح لي بسأل هو بي هو قاعد بيشتغل ولا كان عندي الدوام من 8 ل 2 ايه ده الاذان؟ اذان ايه ده؟ مش عارف اذان ايه ده؟ اذان الظهر. طب استنى استنى روح حاطط القلم ويقعد. ايوه عزيزه قوي، ربنا على الظالم المفتري وابن الحرام، الله يهد الكفره والمشركين واللي بيبصبصوا الاخرين. ده ايه يا اخويا ده؟ دي اذكار الاذان؟ جبتها منين دي؟ مين قال لك عليها دي؟ يقول لك لا مثلا متعود على كده متعود على كده. ها وخلص طيب يلا نكمل. امال هو كان بيقول لي مين حي على الصباح حي على الفلاح؟ لا ما اصل برضه الشغل عباده، مش انا بشتغل؟ انا بشتغل الشغل عباده. ايوه طب ما جت عباده الصلاه مع عباده الشغل. هنقف العبادات؟ ده فكرني باللي بيحج، واحد راح يحج دخل بقى لك الحج شوف الكعبه، اول ما شاف الكعبه كان الله اكبر الحج، بعدين سمع الاذان قال ايه ده؟ قال له الاذان، قال الله احنا هنحج ولا نصلي؟ هتحج وتصلي هو دي الحج اللي فجأة فيه حاجه ظريفه قوي، واحد بيصوف بقى في الطواف وشغال بقى في الطواف وبعدين سمع الاذان قال لا ما تعرفش جنب احنا بنصلي فيه الله يكرمك يا جماعه يا ابني انت في المسجد الحرام والله سامعها بودي وانا في عرفات. واحد في عرفات ماشي بيقول ايه؟ قال لا فين عرفات بقى؟ انت يا ابني بعرفات حاجات غريبة. ربنا يكفي شر الجهل يا رب. والله والله اصل اللي بيعمل كده يستاهل. ليه؟ ما بيتعلمش. ما هو ليس من العيب ان نخطئ لكن اتعلم. طب انا عايز اعرف دي واعرف دي وهكذا. المهم يبقى في سلوكك في فعلك يبقى الايجابية مع الله قلنا 10، مع النفس 3، شكلك كلامك فعلك. ايجابية مع الاهل والاقارب. ايه الاهل دول؟ ابويا وامي. لازم اكون ايجابي معاهم. ايجابي معاهم يعني ايه؟ يعني بر الوالدين. يعني اعمل ايه مع ابويا وامي؟ اسالك الاول، هم عايشين ولا ميتين؟ عايشين هتعمل 3 حاجات. نمره 1 توقير الاب والام. 2 سماع كلامهم طالما ما فيش معصيه. 3 الانفاق عليهم لو محتاجين وانت معاك. واحده واحده. توقير الأب والأم ياخد 3 محاور. المحور الأول أبوس إيد أبويا وإيد أمي وأحطها على أرضي. 1 2 3 مبالغة. بالغ بالغ بالغ في الخير، اقلبها بأبواسك وخد ثوابها. يبقى دي رقم واحد. اتنين، اتنين في واحد لسه، توقير الاب والام. بلاش تقول بابا او ماما، قول لماما يا ست الحبايب يا ست الكل. لما نادي على بابا اقول له يا بركه يا بركه ابوك. ها، ثلاثه، ثلاثه في واحد لسه برضه. لما يكون بالدنيا ضلمه، الدنيا ضلمه، امشي انا قدامهم عشان لو في طوبه اتخبط انا فيها. بلاش شغل النداله، اتخبط انا او ابدأ ابويا وامي. لكن بالنهار لا، اقدم ابويا وامي وامشي وراهم، امشيش قدامهم. يبقى توقير الاب والام. اتنين، اسمع كلامهم طالما ما فيش معصيه. ثلاثه، لو محتاجينه معايا فلوس بديه. طب ماتوا، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال له اه، عد ثلاثه، عد خمسه. يبقى ثلاثه لما كانوا عايشين، خمسه لما ماتوا. يا ربي، شوف ازاي، سبحان الله. شوف فضل الاب والام، شوف فضل الاب والام. عشان كده في سوره يوسف اني رايت احد عشر كوكبا دول خواته والشمس والقمر. الاب والام لوحديهم بقى، لوحديهم. شوف الفضل، خدت بالك؟ ها، طيب الخمسه ايه بقى؟ نمره واحد، الصلاه عليهما، صلاه الجنازه، عشان كده تدعي وانت اولى ان انت الاب. اثنين، الاستغفار لهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثلاثة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، من ناحية أبويا يبقى عمي وعمتي، من ناحية أمي يبقى خالي وخالتي. أو عايز الترتيب، عمتي وعمي وخالتي وخالي. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك وأنت نازل. صلة الرحم التي لا توصل إلا به. أربعة، إكرام صديقهما. أبوك لما كان عايش كان بيزور مين؟ روح زوره. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إن من أبر البر أن يفر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. خمسة، إنفاذ عهدهما من بعدهما. بس بشرط يكون العهد ده إيه؟ يكون صحيح. يعني يفرض واحد وصى على حاجة غلط، أبويا وصى على حاجة غلط أنا أعملها؟ أضرب لك مثل، اتنين والعياذ بالله بيشربوا خمرة مع بعض، فواحد بيقول للتاني يا فلان أمانة أمانة بعد ما أموت كل كاس تشربه تشرب لي كاس معاك أمانة، ومات غرفة ستين ده. صاحبنا ده كل كاس يشربه يشرب ايه؟ يشرب كاس معاك. نروح للراجل يقول اديني الكاس بتاعي واديني الكاس بتاع المرحوم. وبعدين مرة راح للراجل قال له ايه؟ قال له اديني كاس المرحوم. خد الكاس بتاع المرحوم شربه، قال له الكاس بتاعك؟ قال له لا، انا بطلت من زمان الحمد لله. ده بطل ده. الا الحاجه الغلط ما تعملهاش يعني. طيب يبقى ده مع الاب والام. وقرايب الاب والام بقى ايه؟ صله الرحم، صله الرحم، ما نقطعش الرحم ونرضع عيالنا. صله الرحم، الله يمسكي بالخير وبارك في عمرك ويديك الصحه يا امي، رضعتني صله الرحم من صغري. تعالى، عارف بابا؟ ولا طبعا بابا. تقول لي بابا بقى له اخوات، اخوات ابوك اسمهم ايه؟ عمه. اعرف اسمائهم، فلان وفلان وفلان، ده مخلف كام، ده خلف، وبعدين عمته، وبعدين خاله، وبعدين خالته. ها، في بعض النساء مخها ضارب، خلي بالك. تقول لك العيله كلها خاله وخالته. يا حاجه، في عمه وفي عمته. تقول لك لا، هو خاله وخالته. ركز يا حبيبي، خاله وخالته. يا حاجه، في عمه وعمته. تقول لك اسكت عمل دبب، انت تعرفش عملوا ايه. خلي الولد يقطع. لا لا لا لا، صلة الرحم الله يكرمك. المهم، طيب إيجابية بعد الله مع النفس مع الأهل، إيجابية مع الناس. قمة الإيجابية مع الناس، قمة الإيجابية مع الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنك لما تشوف حاجة غلط تتكلم. سورة آل عمران ولتكن منكم أمة إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة، سورة آل عمران برضه، كنتم خير أمة أخرجت الناس. إمتى؟ تأمرون بالمعروف، ها، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، ها، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قمة الإيجابية إنك لما تشوف حاجة غلط اعمل اللي عليك إن شاء الله يروح فيها رقبتك، أنت الكسبان. قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر، يعني حاكم ظالم، فأمره فنهى فقتل. طب وياه؟ ما انا ميت ميت، لكن اموت شهيد، اموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الشهداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق أو كلمة صدق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد. طيب وسورة الفرقان قلناها وجاهدهم به جهادا كبيرا، واعتبر ربنا ان ده جهاد كبير قوي انك تجاهد بالقرآن بالكلمة يعني. يبقى مع الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الناس بمساعدتهم. يعني انت مثلا ماشي لقيت واحد راكن بعربيته وفتح الكبوت بتاع العربية، العربية عطلانة فيها حاجة، عايز شوية مية حطهم في الرادياتير، سلكة وقعت منه، عايز اقف خليك ايجابي ما تبقاش سلبي. وانا مالي انا مالي تيجي من غيري، كلنا نقول ايه بقى؟ بص ما هو اكيد واحد هيقف له. طب ما هو لما كل واحد يقول كده لما كل واحد يقول كده يبقى ما فيش ولا واحد هيقف له، ويمكن هو عايز حاجة صغيرة تساعده بيها. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر سورة المائدة والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا ريت ساعد أخوك محتاج لحاجة، جاري محتاج لي في أي حاجة، أكون إيجابي إيجابي كده يعني إيه متفاعل. ها مين عايز إيه؟ ها إيه النظام إيه كذا؟ طب دوري أنا في الموضوع ده إيه؟ دوري أنا إيه؟ بلاش نظام السلبية اللي إحنا متعودين عليه أيها الأحباب، فينا نظام إيه؟ أصلي لو تاخد بالك كمان كانت الأغاني زمان، معلش إحنا بقى جيل الأغاني قبل ما نلتزم، الحمد لله الذي عافانا فضلنا على كثير من خلق تفضيلا. الستينات كنا نحفظ الأغاني دي زي القرآن. أمال إيه؟ ولا كان عندنا فكرة عن إيه القرآن؟ القرآن ده كلام ربنا، يقول لك كلام ربنا حط فوق الرف حط فوق الرف. إنما حافظين الأغاني والتمثيليات والمسرحيات والأفلام والمسلسلات. تعالى سمع أهو لغاية دلوقتي أهو. شوف كانت الأغاني دي تبص فينا السلبية وإحنا مش واخدين بالنا. وإحنا مش واخدين بالنا. أهو مثلا كان واحد بيغني هجاص. بص يقول لك إيه؟ بص السلبية اللي فيها بقى. يقول لك مرة يهنيني ومرة يبكيني، ما أنا كلمة تجبني وكلمة توديني. بص المعنى، كلمة تجبني ها وكلمة توديني. طرطور دلدون اثبت يلا على رأي. يقول لك لا انا كلمة تجبني ها وكلمة توديني. طب انت ايه؟ مفيش. شو السلبية؟ اغنية زمان واحد بيغني بيقول لك ايه؟ قولوله بحبه. طب ما تقول له انت. لا شوف كلمة السلبية صحيح، شوف وصل لدرجة ايه واحد قاعد كده واخد بالك. قولوله هو انت مشغل ايه؟ شوف ما دي اترصبت فينا المعاني دي فطلعنا على نظام ايه؟ ماليش انا في الموضوع ده، انا مالي، كبر دماغك كبر الجمجمه. لا اسيدي شوف اوعى اوعى المعاني دي، الله يعزك خليك ايجابي مع الناس. اخيرا ايها الاحباب، ايجابيه مع الاحداث. يعني ايه بقى مع الاحداث؟ مش انت مسلم؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، حديث ضعيف يقال في ضعف يقال، لكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال على ثلاث شروط: الا يكون شديد الضعف ان تعمل به وانت تعلم انه حديث ضعيف، ثلاثه ان يكون له اصل في الاسلام. طب بالله عليك يا حبيبي انا مسلم ما اهتمش بامر المسلمين على مستوى العالم ازاي؟ ده بيجيبوا في النشرة أخبار الكورة العالمية ومش عارف فريق إيه دخل مع فريق إيه عمل مش عارف إيه وكورة. طب وأنا مهتمش بأخويا المسلم؟ مهرجان السينما العالمي 14 قال بقى 14 سنة وأنا مهتمش بالمسلمين على مستوى العالم؟ لا. أخبار الإخوة في فلسطين نظامهم إيه؟ هتقولي طب احنا عملنا لهم ايه؟ معلش ما احنا مخنوقين كلنا، لكن ان شاء الله المرحله جايه ان ربك لبالمرصاد. الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سوره ابراهيم. ده والله اقسم بالله ما هيتنسى اللي بيعملوه ده اهو، وجايه جايه جايه غصب عني وعنك، مش برضايا ولا برضاك. ده الله ده الله. هي شوف وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا ماشي، كلا ان الانسان ايه لا يطغى، لكن طغوا فأكثروا فيها الفساد، حرف الفاء للتعقيب، فصب عليهم ربك صوت عذاب. اليهود تجبروا بس أكثروا فجية، وده الجو اللي هيطلع فيه سيدنا صلاح الدين الأيوبي. هو كل في حد بيتكلم عن القضية؟ قال أنا وأنت. مين بيتكلم عن القضية إلا ربنا وفقه؟ يقول يا اخوانا ايه الموضوع؟ طب نعمل ايه؟ طيب اصل ما فيش بديل الى الجهاد، ما تحاولش بقى، اوعى تقول لي السلام ومزيد من السلام ودفع عجله الزلام، العجله فاسده. لا حروب في المنطقه بعد اليوم، ستكون حرب 73 اخر المعارك الحربيه. السلام خيار، خيار ولا أتى؟ لا خيار استراتيجي. سلام الشجعان، شجعان، سلام الشجعان. يا اخو الشجعان ده عملت ايه يا اخو سلام الشجعان؟ يا اخو سلام ايه بعد اللي بيعملوا اليهود في سلام؟ مره واحد اتحمق كده فقلنا كويس هقول كلام حلو اهو، قال لك لا ما خلي بالك بقى، يا سلام ها يا سلام رب. لا ما تحاولش، مفيش جهاد. لا في مؤتمر السنغال في دكار لغوا كلمه الجهاد، تلغى كلمه الجهاد. ليه؟ عشان اليهود واتبعهم بيقلقوا من الكلمه دي، بيجي لهم اشمئناط. عارف اشمئناط يعني ايه؟ يعني استكوزه في اللابوريا. المهم ف قمه الايجابيه ان تتفاعل مع الاحداث اخوانا. طب نعمل لهم ايه؟ ننقل القضيه وكل اللي كلمه اقول ثم انت تقول وانا اقول، انت تقول وانا اقول، وبعدين من جهز غازيا فقد غزا، ادي الفلوس. وبعدين الدعاء، الدعاء ده اقوى سلاح من اسلحه النصر. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في غزوه ايه؟ تبوك، اخر غزوه شهر رجب سنه 9، يقول لهم ان بالمدينه لرجالا ما طلعوش معانا، ما قطعتم واديا يلي معايا ولا سرتم مسيرا الا شركوكم في الاجر، حبسهم العذر، وفي روايه حبسهم المرض. بص الحته اللي جايه دي، بص ركز معايا شويه، والذي نفس محمد بيده. ها اللي قاعدين في المدينه دول ما طلعوش، لدعاؤهم، اللام لام القسم مش لام الجر، لدعاؤهم انفذ في عدونا من سلاحنا. والله هو انت لما تدعي زي ما بندعي ونقول اللهم اجعل الحجاره في ايدي الاخوه في فلسطين اقوى من الرصاص والقنابل في اجساد اليهود، تعرف انت الدعاء ده وضعه ايه عند الله؟ ها سبحان الله. بس انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل، لانهم بيكتموا دايما، يكتموا على قتلاهم وجرحاهم ما رضوش يقولوا يعني، انما ربنا سبحانه وتعالى بينتقم منهم في الدنيا قبل الاخره والله. فنتفاعل اخواني اخواننا فين؟ الالبان، اخواننا الالبان، شوف مقدونيا بيعملوا ايه؟ ها يلا نوعي الناس. خلي بالك لما كانوا اليهود دايما ينشروا صوره المسجد الاقصى، كانوا يجيبوا لنا قبه الصخره اللي طلع من عندها النبي عليه الصلاه والسلام في المعراج، الصفره دي الذهبيه دي، مش دي المسجد الاقصى، المسجد الاقصى على شمالها. وهم ايوه وهم دايما كانوا يعملوا دي ليه؟ علشان لما يهدوا المسجد الاقصى يجيبوا لنا الصوره اهي، اهو القبه اهي. انتوا زعلانين ليه يا مسلمون؟ القبه اهي، القبه القبه هي القبه دي المسجد؟ عايزين نوعى بقى ونوعي غيرنا. خلي بالك المسجد الاقصى على شمالها دي الصوره اللي بيجيبوها، وبعدين التوسيع المروانيه بقى، واخد بالك، وكذا وكذا وكذا وكذا. قول لغيرك يلا تفاعل، عايزين المسلم اللي يتفاعل، اللي يقول هم الاسلام وهم المسلمين. شوف القران ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ ان هو الا ذكر للعالمين. وعلى كام الايه دي نازله؟ على خمسه، سيدنا النبي ابو بكر الرجل الكبير، ستنا خديجه مرات النبي، والعبد سيدنا بلال، والعيل الصبي سيدنا علي، وقاعدين متداريين. خلي بالك هو حد يشوفنا وينزل القران يقول له عالمين. عالمين؟ عالمين ايه ده؟ احنا مش قادرين نطلع بره الاوضه. عالمين في دعوه الاسلام. قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا، سوره الاعراف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح مسلم يقول: وكان النبي يبعث في قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه. طب بص بالله عليك، القران المكي، القران المكي تنزل الصورة دي، غلبت الروم، الفرس اللي بيعبدوا النار غلبوا الروم اللي بيعبدوا الصليب، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لو بأسلوبنا احنا نقول ايه؟ واحنا مالنا ومال الروم ومال الفرس يا عم، ما تخلينا في حالنا هنا وتخلينا لا لا، فين الإيجابية؟ التفاعل مع الأحداث، لأن عند القرآن في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، سورة المائدة. يبقى طب سيدنا النبي عليه السلام لما أذن بالهجرة الأولانية شهر رجب سنة 5 من البعثة، لما طلع 12 أخ وأربعة من الأخوات يبقوا 16 بقيادة سيدنا عثمان بن مضعون، قال لهم تروحوا فين؟ قال لهم تروح الحبشه. طب ايه اللي عرف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لهم إن بيها ملك لا يظلم عنده أحد. إيه اللي عرفه؟ شفت بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيجابي قاعد في مكة المكرمة بيعرف الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد، والروم والفرس واليمن وهنا أيوة أهدي الإيجابية أنك إيه تبقى متفاعل مع الأحداث. هضرب لك أمثلة سريعة معلش عشان أنا هاخد بس ثلاث دقايق. الحباب بن المنذر في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، لقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واقف في مكان بتاع بدر ده. بدر دي مجموعة آبار حفرها واحد اسمه بدر، تبعد 30 كيلو عن ساحل البحر الأحمر. يقول له يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ شوف الإيجابي. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ وأنت مالك عسكري يا نمرة أخرى تحفة؟ أنت مالك يالا؟ خليك في نفسك، أنت مش في قيادة هنا يالا؟ هتعدل على القيادة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له أيوه ده الحرب والرأي والمشورة مش بوحي. يعني ده مش وحي يا رسول الله؟ لا. طب بعد إذنك يا رسول الله لا مؤاخذة يعني ما أرى هذا بالمنزل. لا ده مش مظبوط ده. وما رأيك إيه؟ قال أرى أن نغور الآبار، نردم الآبار تجاه العدو، ونبقي على بئر وحيدة ونقيم عليها حوضا فنشرب ولا يشربون. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ أشرت بالرأي، جزاك الله خير، يلا ردموا الآبار. ما قالش بقى احنا معنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بينزل عليه الواحد، لا هتعدل انت. لا لا، هذه الإيجابية. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه كام؟ 231 من الأنصار و86 من المهاجرين، هو كلهم كانوا 317. وعمل المجلس العسكري لأن كان طالع للعير في القافلة 1000 جمل بيحرسها 40 أبو سفيان، فاتقلبت دلوقتي بقت حرب. يقول لهم أشيروا علي أيها الناس. لما يقوم المقداد بن عمرو يقول إيه؟ بص الإيجابية بقى، يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، سورة المائدة، إنها هنا قاعدون، دي اسمها إيه دي؟ سلبية. ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذه الإيه بقى؟ الإيجابية. أين أنت معاك يا رسول الله؟ يلا امضي لما أمر الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه السلام في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، حفر هو الخندق اللي كان طوله 2000 متر 2 كيلو والعمق 3.5 متر والعرض 3.4.5 متر، أو كان بالدراع 5000 دراع والعمق 7 دراع والعرض 9 دراع. مين اللي أشار بحفر الخندق ده؟ سيدنا سلمان الفارسي، إن ده من فارس. يقول له يا رسول الله كنا إذا جاءت الخيل تخندقنا، عملنا الخنادق. شوف المشاركة إزاي؟ مشارك. أيوة إيه الموضوع؟ أنا هنا هو ها؟ لا يا نعمل كذا، والله أنا رأيي كذا. يوم تنمي في الأمة روح الإيه؟ روح الإيجابية. أمة كله بيفكر وكله يقدم اقتراحه وكله يقول، وبعدين نشوف ننفذ إيه ونعمل إيه. قمة الإيجابية التفاعل مع الأحداث المحيطة. هكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. وشايف أنكم أسئلة كتير يعني، ربنا سهل. تفضل يا مولانا. الحقيقة أيها الأخوة الكرام، يعني الأسئلة كثيرة والشيخ جزاه الله خير، يعني سنكتفي يعني ببعض الأسئلة التي وردت إلينا، يعني اخترنا أهم الأسئلة حقيقة وإن كانت الأسئلة كلها مهمة ولكن لذيذة الوقت. بعض الأسئلة أو بعض الأوراق التي وردت إلينا أيها الأخوة الكرام تعبر عن حبهم للشيخ وتقول يعني له نحن يا شيخنا الفاضل نحبك كلنا. أحبك الله الذي أحببتني من أجل، ربنا أحببنا ببعض يا رب واجعل حبنا خالص لله. والله يا إخوانا الحب في الله هو اللي بقينا يعني. أين المتحابون بجلالي في الآخرة؟ ربنا حينادي كده، أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. شوف والله أعدائنا يحسدون على الحب ده. شوف بنحب بعض ليه؟ في الله، لا بينا من بعض الجرى ولا بينا من بعض نسب ولا بينا من بعض مصلحة. أنت بتعبد الله اللي أنا بعبده، رسولك النبي عليه السلام اللي هو رسول، دينك الإسلام اللي هو ديني. طب أنت أخي في الله، فأحبك الله الذي أحببتني منك. بعض الأوراق التي وردت إلينا كذلك تسأل حول قضية فلسطين وما يتعلق بهذه القضية، وأعتقد بأن الشيخ إن شاء الله تعالى ستكون له محاضرة حول مستقبل القضية الفلسطينية، ونحن يعني نرجع هذه الأسئلة إلى تلك المحاضرة. تمام. من هذه الأسئلة حقيقة يعني يقول السائل كيف تكون إيجابيا في الابتلاء؟ كيف تكون إيجابيا في الكلام؟ أنا ما حبيتش أوسع أول، أنا خدت لقيت الوقت دخل عليا، ده في كمان لسه إيجابيات تانية، لكن في إيجابية الابتلاء الصبر. الصبر مش أنت عايش عشان تبتلى؟ ها؟ أنت لازم تفهم القضية ماشية إزاي. أنت عايش للابتلاء. الله عز وجل يقول إيه؟ سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. أول سورة العنكبوت: فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم مع الله وليعلمن الكاذبين. عن طريق إيه؟ الابتلاء. قال الله في سورة البقرة: لتبلون ولنبلونكم، بس بشيء بشيء الحمد لله ربنا عالم إن إحنا ضعاف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. سورة آل عمران. وفي سورة آل عمران بقى آية قوية جدا: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بإيه؟ بالابتلاء. طب تكون إيجابي إزاي بقى؟ إنك تصبر على هذا الابتلاء. ربنا عطى الابتلاء مستديم يعني عاهة حصبر، ابتلاء مؤقت يعني مرضه هيروح أصبر، عطاني فلوس ابتلاء، خد مني فلوس ابتلاء، عطاني الخد ابتلاء، ما عطانيش خالص ابتلاء. سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كيف تنصحون مهموما؟ ما هي النصيحة التي توجهون إليها؟ مهموم مهموم المهموم. نعم. المهموم ده خلي بالك روحه مخنوقة، ده موضوع كبير بقى اسمه السعادة، لو تحبوا نتكلم عنه بعدين بقى ماشي، لكن ملخصه السعادة. ايه هي السعادة؟ السعادة في الاكل والشرب؟ لا. سيدك النبي كان رابط حجرين على بطنه وهو اسعد الخلق ولا لا؟ السعادة في النوم والعرش؟ سيدنا النبي كان على الارض وهو اسعد الخلق. السعادة يا اخي سعادة الروح، الله خلق الجسم وركب فيك الروح، فالروح داخلة في الجسم. الجسم مخلوق من الطين والروح من الله. الطين له غذاء، بامية وبطاطس وبنجان وفوسة، يعني ربنا طلع من الطين للطين، فالطين بيطين بياخد من الطين. ها؟ وربنا طلع لك أنواع من الطين، لون أخضر أحمر أصفر موزي، عارف إيه ده للطين. الروح لها غذاء، احنا معظمنا بيدي ايه؟ بيدي الطين وناس الروح. الروح مش انت بتفطر وبتتغدى وبتتعشى للطين؟ فين فطار الروح؟ صلاة الفجر. ولذلك بص اللي قام اخوانا اللي موضوعين عن صلاة الفجر، لو جاء يوم عليك كده ما صليتش الفجر ونمت من الساعة 12 قمت الساعة 10 الصبح، شوف نمت كم ساعة، لكن اي مقصود؟ لا والله جسمك مرتاح، صح الجسم مرتاح، لكن روحك راح علي الفجر. ايه مالك مخنوق ليه؟ متضايق ليه؟ راح الفجر. زي ما قال سيدنا الرسول: يقوم خبيث النفس كسلان. كسلان ازاي؟ ده نام 10 ساعات. الروح ما خدتش الغذاء، لكن الطين اتغذى فطر. ولذلك اللي مخنوق يجي الناس يعملوا له ازاي؟ مش يقولوا له غذي روحك، اقرا قران، سبح، تصدق، روح صلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فازع الى الصلاه، يقول ارحنا بها يا بلال، يلا ركعتين. لا، الناس يقولوا له ايه؟ انت تعبان؟ يقول له مخنوق متضايق خطأ من ايه؟ مش عارف، وده اللي زعلني اكتر. طب بص اقول لك على حاجه، اطلع رحله كده واقعد قدام البحر كده قدام الكورنيش، برضه بيوصف له ايه؟ طين. بيوصف له غذاء للايه؟ للطين. يوم التاني عمال طين طين طين طين، روحه اتخنقت. عشان كده بنقول للمهموم اجري افتح المصحف، اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب احزاننا. يلا افتح المصحف، يلا قوم اتوضا، يلا بص الخلاصة: غذي روحك، انما هتدي الطين هتطين. انا مخنوق ومتضايق اروح انام عشان انت هتطين، طب اكل شيء طين، خليك مع الروح. هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية يعتبر من الإيجابيات؟ طبعا الله يفتح عليك، ده قمة الإيجابية. الله يفتح عليك، واسع فكرتني بيها دي، ما انت هربت مني ازاي دي؟ مش عارف انا، الله يخرب بيوتهم، ربنا ينتقم منهم، هم السبب برضه. لان الشياطين بتساعدهم، فالشيطان نسان. ده قمة الإيجابية انك انت ما تديش فلوسك لعدو عشان يضرب اخويا المسلم. انا ادي فلوسي عشان ياخدوا فلوسنا يضربوا بيها المسلمين؟ بمال مين ده؟ ده مالنا احنا. طيب انا اخد فلوسي واديها للكفرة والمشركين؟ لا يا اخي، قمة الإيجابية انك انت تقاطع. بس خليك معايا شوية بس، ده يعني يعني يعني يعني في بدائل للحاجات اللي احنا مقاطعينها. امال لو ما كانش ليها بدائل كنا عملنا ايه؟ معايا؟ يعني مثلا لو هما بيعملوا كوكولا دي ولا بتاع، انا عندي بديل، بانتا تانتا بانتا اي حاجه. انما لو ما كانش عندي بديل كنا عملنا ايه بقى؟ كنا قلنا لا والله اصل انا ما اقدرش استغنى عن الكوكاكولا. ها؟ فيعني مالكش عذر قدام الله ان عندك البديل. السائل يسأل كيف أتغلب على نفسي الأمارة بالسوء؟ سورة يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طب أنت عارف إن نفسك أمارة بالسوء، يبقى لما تأمرك تسمع كلامك؟ ها؟ إزاي؟ خدك من الصبح كده، أنت دلوقتي نايم، ها؟ نايم، وإيه بقى؟ ومتدفي، أيوه، والنوم بقى ساحب، ها؟ والصلاة خير من النوم. مصدق؟ مصدق الصلاة خير من النوم؟ طب حي على الصلاة، حي على الفلاح. والنفس بتقول لك ايه؟ لا، نام، عليك ليل طويل، الدفع عفى والبرد اللي حاسد قفى، نام. هتقوم، ده انت مصدقت جمعت شوية الدفع دول من بالليل، نام، اصل انت وراك شغل جامد بكره. اهدي النفس الاماره بالسوء. تتغلب عليها ازاي بقى؟ بص، تتجافى جنوبهم عن مضاجع السراير. تتجافى يعني تتباعد، جنبك لاجئ في السرير. ها؟ ابعده بس كده، اقعد ابعد جنبك عن السرير. ها؟ وقوم، يبقى تفكت اول عقده على قفاك. مش الشيطان بيعمل ثلاث عقد؟ اول ما تقوم تنفك اول عقده. رحت اتوضيت، اتفك ثاني عقده. صليت، اتفك ثالث عقده. قوم نشيط الحمد لله. وبعدين قوم محترم احسن، قوم محترم. اصل ممكن تقوم غصب عنك وانت يعني مش محترم. ازاي؟ اسهال، يجي لك اسهال، هتلاقي نفسك طلع تجري. طب فين الدفى يا عم؟ بلا دفى، اوعى. فقوم لله احسن يعني. ايوه، بعض الناس منا يرون المنكر ويقولون اسكت حتى لا يقطع اي شيء. سكت ايه؟ اسكت يعني لا تتكلم، لا تنهى عن المنكر حتى لا يقطع اي شيء يعني. فكيف يكون هذا الرد ايجابيا؟ كويس. طب وده ايه الفرق بينه وبين الصرصار او البرص او الفار؟ ما الفار بيشوف المنكر وبيجري، القط بيشوف المنكر وبيجري. بل والله يمكن ساعات الحيوانات بيبقى ليها موقف، يعني لو حيوان شاف حيوان بيضرب التاني يمكن يخش يدافع ولا يخربش مثلا. انما ايه قيمتك انت؟ اصل شوف، هتقول لي اقطع عيشي، مش اقطع عيشي، ده رزق ربنا جعله لك. بص، عايزين بس نؤمن بالله، نؤمن بالله. سوره الداريات، وفي السماء رزقكم، ما قالش فلوسكم، رزقكم، وما توعدون. امن بالله بقى، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون يا ناس. يبقى في السماء، وفي السماء رزقكم. عشان كده انا مطمئن جدا والله، والله انا بقول اسال الله يعني يكون موفقني اقول كلمه الحق، ولا بتهز فيها شعر. مش عشان يعني مثلا ماليش شعر، لا، ما في شعر كتير اهو الحمد لله ربنا عوض يعني. انما يعني عايز اقول لك ليه؟ لاني مؤمن ان رزقي فين؟ الراجل يطلع ياخده، الراجل يطلع ياخده من فوق. حد يقدر يطلع ياخد رزقي من فوق؟ هيقع على رقبته يتكسر. بس فانا رزقي عند الله، مين يقدر يمنع رزقي؟ وبعدين الرزق هو ايه؟ استنى، ما هو الرزق؟ النظره بقى الضيقه قوي بتاعتنا دي كده، الفلوس. معاك فلوس يبقى انت انسان مرتاح، يقول لك ربنا كرمه، اصله مبسوط. مين قال لك؟ اللي معاه فلوس مبسوط؟ انت باصص من المنظر كده. ها لا والله والله العظيم ربنا بيديك حاجات اقسم بالله غيرك ما يعرف يشتريها بفلوس. وانا بقسم بالله الزوجة الصالحة بكام وبيشتروها منين؟ العيال دول يطلعوا صالحين ويقبلوا ايدك كده ويطبطبوا عليك لما تكبر ويترحموا عليك بكام؟ الصبر بكام؟ الصحة بكام؟ في ممثل كان معاه ايامها 3 مليون كاتب في مذكراته كده بيقول لك كنت اشتهي الموز، نفسي اكل موز لكن ما اقدرش اكل. يوم يعمل ايه؟ يجيب صوبع موز ويقشره وياخده ببقه ويخليه شويه كده وبعدين يكفي. ليه؟ عشان احس بطعم الموز. ومعاه 3 مليون ايامها. احنا ربنا عطينا معده بتهضم الفول بكم مليون دي؟ هو الموز حطه كده وتكفي، واحنا معدتنا بتهضم الفول من فضل الله عز وجل. بكام دي بقى؟ طب بالله عليك مش لعب دي؟ فاوعى تكون باصص للرزق على انه فلوس بس، يوم ربنا ياخد منك شويه نعم ثانيه وارزاق ثانيه يقول لك خد يا خد فلوس. عندنا واحد ربنا يشفيه يا ربي من الملياردير، ابنه جاله مش عارف سرطان في الدم ولا جاله سرطان في ايه، ولا طلع يعالجه بره صرف عليه 1.5 مليون وهوبلس كيس مفيش فايده. احنا الحمد لله لا 1.5 مليون ولا سرطان. اعرف واحد ربنا عطاه 3 حصاوي طلعهم 4000 جنيه 3 حصاوي في الكلمة. احنا الحمد لله لا 4000 ولا حصاوي. حلو ولا مش حلو؟ حلو. تاخد لك حصوتين ب2000؟ هتقول لا الصحة حلوة. الحمد لله ده انت كنز متحرك. اه والله العظيم. والله انت كنز متحرك. مرة واحد عمل اعلان في الجرايد وقال عايز واحد يديني الكلية بتاعته زمان ب50,000 جنيه مستعد اشتريها. قلت الله اكبر، احنا معانا 2 يبقى دي كده ايه؟ 100,000. كمل بقى. ها؟ والودن بكام؟ والمناخير؟ طب العين؟ طب الايدين؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب. يبقى الرزق مش فلوس بس. ما هي نصيحتك شيخنا الفاضل لمن يسمع الاغاني والموسيقى في هذه الايام؟ انا مش هخش لك في النواحي الفقهيه عشان ما تقوليش بعض العلماء اصل قالوا ما قالش. خلينا في الواقع. تحفظ وتسمع لاغاني وانت مش حافظ قران؟ طب تلقى الله ازاي بقى؟ قول لي كده. تلقى الله وانت حافظ اغاني وتمثيليات ومسرحيات وطلبات ترتيب وبعدين تقف قدام الله؟ ها؟ كلامي اللي انا خلقتك في الدنيا عشان تسمعه سمعته؟ طب تحفظ منه ايه؟ اقول له ما كنتش هنا. وبعدين خلي بالك مصيبه الاغاني انها بتبث فينا المعاني الغلط. ما انت مش واخد بالك، مش انا قلت لك زي حته ايه؟ بتاع قولوا له بحبه ده. فلما نقعد نسمع قولوا له، ما انا كمان هقول قولوا له، لان طبت فيا الايه؟ المعاني الغلط. السلبيات. فلما تسمع انت مثلا والعياذ بالله قله ادب، هتاخد على قله الادب دي؟ لما واحده تقول لامها يما اعملي معروف، بص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يما اعملي معروف ايه؟ قومي افتحي له الباب. قله الادب دي يا بنت. ولا نديله؟ حنديله. بص الفجر. تسمع انت بقى الهبل ده والهبل ده؟ تسمع العبط ده؟ تسمع واحد يسب ربنا؟ بيقولوا ليه يا ربي ليه الظلم ليه القسوة ليه يا ربي ليه؟ والناس دول معلش يا جماعة ايه مال؟ ربنا ظلمه والله، ربنا ظلمه. اما بقول ليه يا ربي ليه الظلم ليه؟ تخيل واحد مجرم يقول علشانك انت انكوي بالنار ولا احبتتي وادخل جهنم وانشوي واقول يا دهوتي. طب ان شاء الله هتنشوي باذن الله. هو اللي قال ايه؟ احنا قلنا له قول كده. ها؟ ناهيك طبعا على قله الادب والسفالة. واحدة يقولوا لها حرام الجبلة ولا حلال؟ طب وانت بتسأل مفتية الديار المصرية؟ دي مفتية الديار دي؟ تخيل في أغنية واحدة تقول كده، القبلة إن كانت للملهوف اللي على مش عارف خد الورد يطوف، ياخدها بدال واحدة ألوف، ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام. وجابين شوية طراطير قاعدين يقولوا ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام. اديله على قفاه وهو قاعد كده قول له يا طرطور يا طرطور القبلة برضه حلقة. هذه الاغاني يا سيدي قول لي الاغاني فيها ايه غير الفسق والفجور؟ ده فيها كفر. ده واحدة بتقول اعطيني الله يا وغني فالغنى سر الوجود. تخيل. لا بص الخنا اللي جاي وامين الناي يبقى بعد ان يفنى الوجود. استنى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض وفضل الناي شغال. تخيل تسمع ايه بس يا مولانا تسمع ايه؟ انا اصلي معلش كانت جاهليتي كلها في الكلام ده ومش عارف اشتغل لغايه دلوقتي يعني. بل مكر الليل والنهار. سائل يقول انا من سكان المريخ. و في عندنا المريخ. اوعى تنزل بدقنك وانت نازل على طول. انا من سكان المريخ واجد صعوبات كثيره في الالتزام سواء في الدين او في المعامله. فسؤاله يقول هل نتحلى بالصبر حتى ياتي الله بالفرج ام نلتزم ونبتلى في سبيل الله؟ ما انت ما برضه ما قاليش بتجد صعوبات فين؟ في المريخ ولا هنا؟ انا هنا مش شايف صعوبات الحقيقه. ربنا يكرمكم يا رب وعقبالنا يا رب وانت الكريم يا رب. ما شاء الله الغاء قانون الطوارئ واعاده الحريات جزا الله كل خير اللي عمل كده والله ربنا يتقبل منه يا رب وعقبالنا ان شاء الله. انما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم العباده في الهرج كهجره الي. العباده في الهرج كهجره الي. اللي يعبد الله في الهرج اللي احنا فيه ده هو كانه هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني الأسئلة كثيرة صراحة و معلش ناسيين أحيانا ما خدش بالكم الساعة 10 بس نكتفي بهذا يعني يطلب فيها السائل وأكثر من سائل حقيقة يطلبون فيها أو في السؤال أن الشيخ جزاه الله خير يدعو لمرضانا بالشفاء ولمرضى المسلمين وللمجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير. ندعو الله عز وجل وأمين ورانا. اللهم إنا نسألك وندعوك وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. عليه وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم اجمعين. اللهم امين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شرار خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم قوي إيماننا وألهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك الشاكرين لنعمائك الصابرين على بلائك. اللهم واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أحسن ختامنا اخرجنا من الدنيا على خير سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعداء دينك ومن والاهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. سلط عليهم عاجل النقمة اليوم أو غدا واجعلهم لكل حبيب فدا وانصرنا عليهم نصرا عاجلا مؤزرا. اللهم اجعل الحجارة في أيدي الإخوة في فلسطين أقوى من الرصاص والقنابل في أجساد اليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم قل حدهم وطهر المسجد الأقصى من دنسهم واكتب لنا فيه صلاة يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا وارزقنا ولا تحرمنا وسع أرزاقنا وارزقنا بالحلال واكفنا شر الحرام. اللهم حببنا إلى زوجاتنا وحبب زوجاتنا إلينا واجعل بيوتنا مسلمة لك. اللهم اجعلنا خير الأزواج لزوجاتهم وخير الآباء لأبنائهم وخير الجيران لجيرانهم وخير المسلمين للمسلمين اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين، اللهم احفظهم وحافظ عليهم من الانحراف ومن الصحبة السوء، اللهم حبب المساجد إلى قلوبهم واجعلهم من الناجحين الفالحين المتفوقين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم ربهم كما تحب وترضى، اللهم اكرم أباءنا وأمهاتنا واجزل لهم الثواب والعطاء وارحم من مات منهم رحمة واسعة، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.